البرنامج هذا عشان نبغى نعيش مع كلام الله، ونبغى نعيش بالذات مع أبرز الحكاية والقصص في كل جزء من أجزاء هذا الكتاب الكريم، كلام الله عز وجل. أيضا يا شيخ علي، الله عز وجل أمرنا بالتدبر، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فنتدبر كلام الله عز وجل. وأيضا أبو حسين، يعني في كل حكاية وفي كل جزء من هذا القرآن العظيم عبرة لنا، والله جل وعلا يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ونبغى في هذا البرنامج نتعرف على كل آية استوقفت كل واحد منا وكل واحد من المشاهدين في الجزء الذي سنعرضه.